المجز بينهما هو الذي يؤدي بك إلى الإبداع وإلى الاستفادة القصوى من قدرات وطاقات العقل. لهذا مسألة بسيطة، حينما أكون أمام الموضوع لهذا الموضوع، هذا ليس إبداع للطالب والناس، هو إبداع طالب والناس، هو الذي عمل هذه الخرائط بشكل علمي في الجامعة البريطانية أول مرة، وللطلبة الثانوي في الإعدادي في الجامعة. والدراسات أعطت أن الطالب الذي يستعمل خرائط العقل في الدروس هو الطالب الذي ينجح في النهاية ويحتفظ بالمعلومة ولا يضيع المعلومة ويبذل جهدا أقل من الجهد الذي يبذله الطالب العادي الذي لا يستعمل الخارطة، وتكون الفكرة في ذهنه مركبة ومركزة وواضحة ولا يتشتت ذهنه في ويستطيع أن يعود إلى جذر الشجرة. إذا هذه تكفي لكي تحفزك إلى استعمال هذه الخارطة. في البداية كيف تصنع الخارطة؟ في البداية نستعمل الألوان لكي نتدرب على الخارطة، نكتبها حقيقة، أخذ ورقة أرسم دائرة لما أريد، أضع فروعا للشجرة بالألوان لأن العقل الشق الأيمن يتذكر الألوان، اللون الأخضر يرمز إلى كذا، اللون الأزرق يرمز إلى كذا، اللون البني يرمز إلى كذا، اللون كذا، وأضع شجرة للمواد التي أدرسها، ثم أضع شجرة لكل مادة على حدة، مثل مادة العلوم الشرعية خارطة العلوم الشرعية بالألوان، تختار الألوان التي تذكرك بالمضمون، أو يمكن أن تعتمد على رسوم تذكرك بالمضمون. ثم حينما تضع الخارطة تتذكر، تضع خارطة لمادة، مثلا العلوم الشرعية، علوم آلة، بدأنا في هذا الموضوع في الحلقة الماضية، علوم آلة والعلوم المتعلقة بالكذا، التاريخ والسيرة والنصوص وإلى آخره. طيب أضع خارطة ذهنية للعلم، لا تقل إن هذا واضح ومن باب تحصيل الحاصل. الذي شوف أن النجاح يحتاج إلى شيء من التدرج، ما تكونش مطور بزاف وعايق وفاق، لأن ذوك الماضي بزاف تمشيش بعيد. لهذا لاحظ أن حتى في عملية النجاح في المشاريع التجارية الكبرى الناجحون فيهم شيء من ال من ال شيء مثلا زي كأسف مثلا، ولكن كل شوية ديال شيء تبعت شيء ديال معلمين، ولكن بشكل آخر يظهر الآخر على أنه مبتدئ تنازل وطيبوبة ويخلي الأمور تظل كما هي ويعتني بأمور كتب العلاج. كتلقى تاجر ماهر مثلا يحافظ على رأس ماله، تيجي له العملية عنده سيستم ديال خاص، تيجي البوم في العربية، تيجي البوم أو عاد الشلح ديك العسالي اللي يضرب عمر، تيجي البوم في عبد المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة تحت في الجرس، طريقة معينة تقول لا الفاتح حتى في المجرد الباطل لا تبقى العادة العملية لأن لا موكدة بشكل فاتش. ولكن في النهاية حينما ممارسة الحياتية الشخص الذي يمارس هذا العمل بهذا الشكل الفاتش هو الذي ينجح. لماذا؟ لأنه لا يحتكر بعض الأمور الصغيرة التي تحتكرها وتستهزئ بها. قد تستهزئ بالحرب الذهنية وتقول، ولكن لو علمت أن أكبر المؤسسات التي تقتحم عالمك وتسرق أموالك تستهزئ بالحرب الذهنية، ما رأيك؟ هل تعلم أن شركة الطيران خرجت من أزماتها بوينغ بسبب إدخال تقنية الخارطة الذهنية إلى النفق؟ مؤسسة تعرف هذا؟ تعرف منها؟ قرأوا. هل تعرف أن جنرال موتورز حينما خرجت من أزمة المنافسة العالمية بسبب الخارطة الذهنية؟ خرع إطلاق. هل تعرفون أن هذا الضغط الذي ألقي عليكم اليوم بالمجان ثمنه أكثر أرخص ثمن هو 5000 درهم للشخص الواحد؟ هل تعرفون هذا؟ ولكن لو كنا نحط 5000 درهم لواحد ما كناش نمشي نديرو خرائط الدنيا اللي كان يختار يديها. دابا تأتيك بالمجان لا تحتقرها. انتبه إلي. ولست متقفلا على الموضوع، أنا ما نسبوش هذا الله لا هذا كذا بس قلت لا. الحمد لله درنا دورات كوينية مجانية ما كان نقصش للبلاشي وفهمها الناس أكثر مما فهمها الذين أنفقوا الأموال. دفيها يا خلصتي خلصتي يا ما غاديش نخدم بها. لا الحالة الذهنية متصلة لأن المدرب الذي يدرب هو طالب في كلية العلوم خرج عنده شهادة شي بركة سميتو لم يدرس السيكولوجيا عندهش ولا درس الاجتماع ولم يدرس العلوم الشرعية. عنده تقنية منفصلة عن الجانب الاجتماعي والنفسي والشرعي للتأديب ديال المخاطر. لهذا غادي ندخل في خط سنتوري واخا هاد هاد هاد هاد هاد انا قلت الفلوس ولكن عرفت كيفاش نحورها لجانب العلوم الشرعية. لأن هي ديال الطيب أنا أعطيكم البطيئة هي تمنع ما تحتاج شوية ديال الدكتور كما نسمعوا له وركزوا معنا. لأن أهم شيء هي الفائدة التي أستفيدها لأن مشكلة الإغراءات إذا احتقرت جزءا منها ولم تنتبه إليه لا تستطيع أن تتعامل مع الباقي. ركزوا أسألتك بسيطة اثنية حينما أسألك السؤال ما هي العلوم الشرعية في الخارطة الذهنية تجيب بسرعة. لماذا؟ لأن الفرق ما بين الخارطة وما بين المحفوظ هو أن الخارطة تتحول. أنا كنشوفها بالذات تدري تحول بما لو الخارطة ما كحطوش له لا أضعها خلفي ولكن أراها أمامي. حينما أراها أمامي فإنني أستطيع أن أسلك وأن أن أمشي فيها نحو منابع العلوم لاكتساب العلوم. خارطة سبق لي أن قلت بأن الإنسان طيب أنا أسألك سؤال كتلاحظ لحظة قضية ما عنديش بلد التحاضرين فين هو؟ هذا العام يكون يعني يكون كذا زاد لأن الطلبة كيعطيوني شيء شيء ولا يقدر يحط طلبة ولا أعطاني ولا كذا حط فيها بس إيش حاجة نهائية فهذا استطاع طارق في ديش حاجة. أنا منذ البداية أضع الخارطة و محاضرة التي ألقيها تكون عبارة عن خارطة حتى محاضرة دولية خارج المغرب ولا في دورة كوينية في 34 دورة كوينية درنا درسها في الإمارات العربية المتحدة في الصيف الماضي كانت كلها عن طريق الخرائط. لأن الخارطة تغنيك بمعنى أن تجعلك تتذكر جزئيات الموضوع ولا تنسى الموضوع. فهمتوا؟ لهذا أردنا تمام. جيدا. في حياتك الخاصة، حياة الإنسان الخاصة، حينما تضع خارطة لجسم تحملاتك تتفاجأ بأنك لن تضيع أوقاتك ولن تكون ريشة في مهد الريح طائشة. ستحتاج إلى هذه الخارطة لكي تستفيد الاستفادة الأصوى من الزمن المتاح لك، ستحولك إلى إنسان فعال لا يضيع الوقت. كيف؟ اجلس، خذ ورقة بيضاء، ضع وسط الورقة دائرة صغيرة، اكتب فيها دفتر تحملات أحمد في الحياة، دفتر تحملات خديجة الآن اسمي، دفتر تحملات إبراهيم في الحياة. فالأول الله، تصرع منه عبادة سلوك، والعبادة فرائض ونوافل. ضحايا أعمالي في الحياة. زين هنا الفرق الأول الله، يعني العلاقة مع خالقه. واحد العبادة، العبادة أقسمها اش كندير انا شخصيا ندير الى قسمين، عبادات هو نوافل. النوافل اش هاد النوافل هادي شنو ندخلو فيها؟ ما عرفتش شنو ندخلو فيها، انتما لا عرفتو شنو ندخلو فيها، كل واحد شغلو هذاك شنو. انا ما نقولش لكم صح ما عرفتش، هذه تسمى وظيفه الخارطه. ذكرها ان فيها كذا فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذا العبادات راه كاين الصلاه كاين هذيك. اوكي، الطرف الاخر انظر كم اسمي هي يدفع لها ان دير واحد الحال. هنا العلاقات، ما هي الاشياء التي اعطيها وقتا في حياتي؟ الوالدين، الارحام، غير الوالدين، تذكر وقت الحياه ما كانش في الحياه، كديرهم الدعاء لهم، كتقال علاقة بينك وبينهم لأنك تذكر أن ينبغي أن تدعو لهم. كاين الوالدين، كاين الإخوة، الأصدقاء، وينقسمون إلى أقسام، صديق حميم وينبغي أن يكون واحد أو اثنين، على أكثر تقدير ثلاثة والثلاثة وهو الذي تنفق عليه أوقاتا ثم صديق العادي هاي حياك الله اللي مرة بس حياك الله أي اسم لك؟ المهم في القطع المهمة الأخرى دراسة العلم كاسمه العلم مثلا أنا أعلمك كيف تصنع خارطة خارطة تصنع لنفسك العلم العلم أنا ما كنت تستعمل الأحجام بعض المرات العلم قدر نفس الكتاب لا أكثر من لا أنا ما لا قدر مثل كان قدر تستعمل الرسل ممكن تستعمل لماذا تستعمل الرسل الهدف هو تنمية الذاكرة لأنك تقول بأن هذا الشيء بديهي في حياتي لا يسأل لا احتاج لأن كثير ما ننسى كثير ما ننسى الواجبات أنا كنت من الواجبات التي ينبغي أن أنجزها في حياتي العلم ينقسم إلى أقسام كاين تكوين جامعي هنا هنا هنا دابا بغينا ندير هذا غادي ندير خارج بوحدو فهمتي هذا بلا ما ندير هذا فين غادي ندير خارج بوحدو خاص تكون عندها خرائط حتى هذا خاص ندير خارج بوحدو حتى هذا ندير خارج بوحدو ولكن هذه الخارطة خاص تكون أساس إذا كاين العلم العلم في الجامعة والتكوين الشخصي الذاتي التكوين الذاتي قد أحتاج فيه إلى مكملات هذا سيجد الكلام عنه أحتاج فيه إلى لغات أحتاج فيه إلى تقنية جديدة أحتاج فيه إلى تغيير المهارات أحتاج فيه إلى أتعلم أحتاج فيه إلى الحضور في دروس بشكل مرتب أحتاج فيه إلى أشياء كثيرة أشياء أخرى البيت واجبات البيت واجبات البيت أم حق الزوج حق الأولاد كذا نفس الأمر إذا ما كانت الخارطة واضحة وغالبا ننسى جانب على جانب آخر يغلب جانب على جانب آخر الخارطة سنرى كيف نبني هذه الخارطة في الذهن لأن ليس الهدف أنا لم نقص بشيء الكتابة الأولية ما هي إلا مقدمة للعمل الأخرى هنا الكسب أنت طالب ما عندكش كسب هذا الموضوع ولكن خليها في الخارطة بأنك خصك دير قلب على بطنك ما تكونش على المجتمع هنا الكسب قد أحوله إلى الاستعداد للكسب وهو أنني أن يكون عندي دائما برنامج أفكر فيه في الطريقة التي أكسب بها معاشي وأستغني بها عن الخلق لأن الدراهم والدنانير كما قال مالك بن دينار لولا هذه الدراهم كما رجل غني لولا هذه الدراهم والدنانير لتمنبل بنا هؤلاء الأمراء تفير كبير خطير هل سكرت من الشركة؟ لن بلع

نحن ما كنا نفصل هذا. فلهذا كنت بشكل مفاق الاختيار الألوان يجعلك تتذكر. طيب العلم أطفال تختار أي لون، أنا مش مشكلة شوف اللون غادي تزيد. ها أنا أختار الأزرق. لماذا؟ لأن حينما تقف في البحر أمام البحر اللون هو أزرق ويعطي رؤية واسعة ترى أبعد ما يمكن أن ترى. والعلم في الحقيقة هدفه هو أنه يبين الطريق أمام الإنسان. البيت أنا عادة أستعمل الوردي. لون الوردي. لا حسنا هذا كلمت كذا. لا أنا أستعمل. مش مشكلة. في الجانب الكسب. فني. العمل. الشيات. لا لا عقبته لا لهذا هذا طيب أنت في النهاية ستزول في الأفكار في الخارطة ستزول الكتابة ويزول كل شيء وتبقى ويبقى اللون ودلالته. فهمت؟ أنت في الخارطة الكلية مش في الخارطة الصغرى. خارطة الصغرى كيبقى لنا ولكن في الخارطة الكبرى التي أراها دائما أقف أعرف أني عندي هذه وهذه وهذه وهذه في الصباح. وانطلاقا من الخارطة صاحب الخارطة يضع البرنامج للزمن بشكل دقيق متوازن. لأن الهدف هو التوازن. إذا غلبت هذه العلاقات هناك من يغرق في العلاقات. الإنسان غير موجه. لماذا خارطة؟ لأن في المواقف في الحياة وأنت تمارس حياتك ينبغي أن تكون عندك طابلو بورد لتمشي به تعرف إلى أين تتجه. لأن عندك خارطة عقل واضحة لهذا الشخص. حينما تجلس مع شخص لا تستأنس بالحديث الفارغ. نعم تتذكر في تترى أمامك على أن لديك أحام في العلاقة عندما يصف له تنام أجل لديك علاقة علمية أهم لأن العلاقة تضبط أن دائما حسنا تجلس مع شخص هل تستفيد أم تفيد. إذا كنت تفيد تجلس لأنك تقوم برسالة. إذا كنت تستفيد تجلس. إذا كنت لا تستفيد ولا تفيد أنهار. إذا كنت تستمتع جلس شوية. إذا كنت في جلسة الترفيه ما شي مرة شي دجال ديال هذا يخفف عليك شوية ديال كذا يجلس ما راح شوية ما راح في الحالة طبعا ما تخش طريقة أخرى خليك مثلك واحد كيحكي نكت مزيانة واحد كذا اللي كتجسد طاقة ديال الذاكرة أو ديال النشاط لا حتى حركة حسب على الملح ما يكونش زي محرم. إذا كنت لا هذه ولا هذه في النميمة ولا في الكلام عن الأشخاص وهو العقل الصغير شوية نفس حالك عندك خارطة كبيرة عندك هنا لا لا لا لا عندك هنا شوف نعم لا لا لا لا أنا ما خدش كل شيء كثير هذا طبعا صدق ما يبقى هناك هناك أشخاص عندهم أشياء أخرى من خارطة. أنا قلت ما هي أعمالك؟ ما هي اهتماماتك؟ جبل خطأ. هذا إذا أفق في العلاقة هذه. لأن أنا بالنسبة لهنا أنا دخلتها في العلاقات العامة. بالنسبة للشيء كثير لأن بالنسبة لهنا كل علاقات ما فصلش الأمر. أنا خليت لكم تعمروا كيفكم تعمروا حسب علاقة كل علاقات الأرحام، كل أصدقاء، كل علاقات تجارية، كل علاقات علمية، الناس تتكلم معهم وتحاورهم وتكون على دائما على اتصال بهم، كل علاقات مستقبلية، كل العلاقات مجملة. طيب بعد وضع الخارطة بشكل دقيق انظر إليها بلا الزفت زفت السرحة سنذكر لكل هاي التي في شيء حاجة لكن خمسة لتسأل على علاقة ربط الجانب الإيكولوجي بجانب العقلي بجانب كل هذا. انظر إلى الخارطة هكذا لفترة طويلة جدا حتى تتحول حتى تنقلها من الحسب يعني لأن تشوفها آية تصبح آية آية. إذن آيات القرآن الكريم ليس المطلوب منا أن نضعها خمسنا اتخذوا أن نتخذ القرآن ما ظهرية شو ظهرية ما معنى وراء ظهوري هذا القرآن الكبير لأن هناك تغيير الآية وهناك الظهر تغيير يعني الآية مطلوب معروف أنك ترى الآية لأن القرآن حينما تضعه أمامك هو الذي يقودك وحينما تحفظ الآية وتستظهرها أنت تزهد في الحياة تسير في الطريق وحينما تصطدم بمشكلة تنسى الآية لأنك وضعتها في منطقة الحفظ لابد من نقلها إلى الأمام وأي علم نقلته إلى الأمام أصبح رؤية يصبح فعالا ونافعا في الحياة. أنا أريدكم أن تقرأوا عن نظرية الموقف. أنا أقوم في الحال أن الموضوع طويل جدا لأن هدف المعرفة أصلا هو ما تذكره في الموقف. مواقف أنت تقع تكون في مواقف آلاف المواقف في اليوم ما هي لكي تتذكر أنت في حاجة إلى تحول العلوم إلى رؤى ما لم تحوله إلى رؤية لم تتذكره في المواقف بمعنى آخر له الفرق. العلم النافع هو العلم الذي حولته من دائرة الحفظ إلى دائرة الحفظ ضروري بدون حفظ لا رؤية. هو الآن طلبت الكلام الثاني لا أدعو إلى الحفظ والحفظ متقن، ولكن هذه مرحلة، والمرحلة الثانية هي كيف أحول المحفوظ إلى رؤى. أنا كنت عندي تعبير دائما أفكر حينما تصبح رؤية يصبح تعرف كيف توظفه وكيف تنتفع به وكيف تنفع به، لأن لا في حينما تذهب إلى الطبيب ويقف القيام بعملية جراحية هل هذا الطبيب أمام جسد الإنسان؟ الطبيب الماهر لا يستظهر الطب، وإنما حول قواعد الطب إلى رؤية يشرح بها جسد الإنسان. لماذا نتعامل هنا بمنهج، وفي العلوم الإسلامية نسلك منهجا آخر مختلف؟ لأن الدارس لا يسأل عن وظيفة، عن ماذا يريد أن يفعل، بما يعلم. ليس له برنامج ولا يسأل عن ما يفعل. فهمتم؟ لهذا أول خارطة تضعها في حياتك هي أعمالي. لا تحتقر هذا الموضوع، لا تقل بأنه خير بالذي فعل اليوم. الطريقة هي أن انظر إلى هذه الألوان ولا تنساها أبدا، تذكرها في كل لحظة. ستحارب آفة جيل وتتخلص، وحينما تجلس أمام جهاز التلفزيون لن تنجذب. لماذا؟ لأنك تفعلت تصاحب شخصية. هذه وحدها تحتاج إلى أن الإنسان يعمل على نفسه، يجعل نفسه مشروعا ورشة أعمال. أثناء جلوسك مع الأبناء، جلوسك مع الأبناء على قدر الوقت معين، ثم بعد ذلك حولي لا كن خاصة مع الزوجة، جلسة خاصة مع النفس، مع العلم، عندي برنامج، عندي أشغال، عندي أعمال، أعرف ماذا أفعل. لا تقل لي بأنك تستطيع أن تفعل هذا بدون خارطة. إذا كنت فعلا تقوم بجميع الأفعال فأنت قد وضعت خارطة دون أن تدري. وإذا كنت فعلا توازن بين أعمالك فأنت تقول أنت لديك خارطة إذا في العمل. الخارطة تتذكر في كل وقت، ولكن تتذكر هل تنسى شيء أم لا؟ لأن هذه خارطة مجملة، داخل كل خارطة، داخل كل فرق تضع خارطة أخرى. داخل العلاقات الخارطة ديالها، فتصبح عندك مثلا 6 خرائط أخرى تكتبها في ورق مقوى أبيض في ملف تراه أمامك وتمارس حياتك بهذا الشكل. ثم بعد ذلك داخل مثلا الجانب العلمي طبعا خارطة عامة، خارطة خاصة، خارطة خاصة إلى خارطة مصطفى الواحد. سيأتي الكلام عن الطرف الواحد وعن الكتاب كيف. وإذا لاحظتم في المتون، الشباب اليوم يحفظ المتون بشكل لا ولكن اللي كيحفظوا المشكل هو لا يعرفوا ماذا يحفظ، لأن القدماء كانوا على وعي بهذا. هناك متون لا بد من حفظها وتعتبر حرائق للعلم، وفي عصور التقليد نظم المضمون. مثلا في النحو، أخافة النحوية أظن ربي لاحظ خاطر لاحظ جيدا، الرجل حينما تستطيع أن تضع أجر رمية في خارطة وتعطيك خارطة للنحو، كلامه واللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، أوفر لك اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. في اللامية مثلا التي تعتبر مفتاح أو خارطة للصف، يعطيك خارطة ويعطيك الاستثناءات للموضوع، الاستثناء تحفظ أصلا مثلا حينما يقول بفعل لدى فعل التجديد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المتنين فعل وجهان فيه من أحسب مع وغيرت وحرت أنعم بئست يئست أولي يبس وإلى. هناك أفعال مستثنات حينما مثلا حسب يحسب يحسب، أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان وكلاهما صحيح، الوجهان فيه من وغير يغار يغير. نعم، فالقدماء كانوا على دراية بهذا الموضوع، فكان يعطيك القاعدة الاستثناء. إذا هذه خرائط عقل يا عباد الله. طالب هذا حول هذا إلى إجراءات عملية. فماذا؟ في تعليم اللغة العربية، إحنا الآن النحو لا ينتهي. كين وهذا؟ يموت الإنسان دون أن ينهي مشروع تعليم النحو. في حين أنه العلم الذي ينبغي أن يدعي لمدى أن العلم آلة، مرة سمعت ذكرت هذا في اللغة العربية من اليوم أرسل أحد البلان يتعلم اللغة العربية سيكون فيه واحد رتبة الأولى والثانية بيجينر وان بيجينر سوف كان كيف ترفع لك التسلطوف في الإنجليزية شابت الإنجليزية كيف بكاء واحد ثلاثة أربعة انت هذا فيه 30 ساعة، هذا فيه 40 ساعة، هذا فيه 40 ساعة، هذا كذا هذا كذا كذا كذا كذا، هذا علم بحث علمي دقيق لا بأس أن نستفيد. فالعربية هذه الفعل شخص ساعة لضبط الفعل، كم ساعة نحتاج لضبط الاسم حرف، العلاقة بين هذه الأشياء ثم يوضع طلابا في رؤية للغة العربية لكي نتعلم اللغة العربية بسرعة، لأن الطريقة التي ندرس بها اللغة العربية اليوم نسيت الكلام عن هذا حينما نتحرك في الموضوع هكذا. إذن أنت في حاجة إلى أن تضع قواعد للعلم والحارطة كانت واضحة عند القدماء وغابت عنا نحن اليوم، وكانت على شكل متون رائعة جدا. اقرأ ما شئت في المصطلح ستحتاج إلى الأجرومية، أليس كذلك؟ اقرأ ما شئت، إذا لم تحفظ الأجرومية أنت في حاجة إليها، ستبقى في حاجة إليها. نعم؟ لماذا؟ لأن الأجرومية تعطيك تعريفات وخرائط ولا تفصل، لأن الخارطة ليس من شروطها أن تفصل كل شيء. الخارطة هي التي توصلك إلى المنبع في الذاكرة، تبنى على قاعدة لا نؤمن بها اليوم نحن، وهو أن المعلومة حينما تدخل بشكل منظم إلى الذاكرة لا تضيع. لا تنسى بالنسيان المعروف، النسيان هي خروج المعلومة من الذهن، لا تخرج، وإنما تتيه المعلومة وتحط معلومة أخرى لعدم تنظيم المعلومة داخل الرأس. كيف تطبق مواضح؟ جسم تطبق، علم كيف تصل لذلك؟ كيف تطبق ديال شوف الشتات؟ الذي تصل للوجه كيف تطبق؟ جسم تطبق كبير المحظور، وهو أن هذا ذلك كان هذا شيء خزون هذا القسم هذا أتسلع هنا هذه كذا هذه كذا هذه كذا برؤية واضحة يسمون لماذا تكبير لماذا الديسيون تشتوك علاش لماذا هو وهذا العلم يدرب في معاهد عليا ما هدفه؟ هدفه أنك حينما تضع سلعة مع سلع متنوعة تستطيع استخراج سلعة في أسرع وقت ليستفيد منها الزبون، والزبون هو المتلقي الذي تعطيه المعلومة. إذا لم يكن عقلك منظما فإنه يصعب عليك استخراج المعلومة حينما تطلب منك، وحينما تكون في الامتحان ورتبت المخزون بشكل عشوائي يصعب عليك استخراج المعلومة. وهنا سنتكلم عن الأنظمة التمثلية، نظام التخزين ونظام الاسترجاع ونظام التنسيق. هذه دروس في العميقة في ولكن سنحاول أن نبسط هذا أمكن، سنحاول تبسيط هذه القضايا الكبرى لكي تكون عملية. الأنظمة التمثلية وهي تدرس أيضا في برنامج المواد العصبية باعتبارها تقنية وآلية مهمة تخزين المعلومة واسترجاع المعلومة والتنسيق بين المعلومات، جهاز التنسيق الهاتفي. فهذا هو البحث في العلوم الإسلامية. إذا القدماء كانوا يبنون الخارطة، وكانت لهم خرائط لكل علم، وهذا سبب براعتهم وسبب إبداعهم وسبب نفع الله بهم للعالمين. نحن الآن إذا أردنا فعلا أن ننظم عقولنا فنحن في حاجة إلى وضع هذه الخرائط. هذه الخرائط أيضا توضع في كتابة الأهداف. أهدافك للسنة، أهدافك في الحياة، رسالتك في الحياة حينما تضعها على شكل خارطة تتأمل في الخارطة لساعات طويلة حتى تحول من محفوظ إلى مرئي، وتستطيع تغمض عينيك بين الفينة والأخرى تتذكر الألوان حتى تنفخ رسوخا عميقا جدا ثم تذكرها بين الفينة والأخرى. تحتاجها في تجارتك. في العربية عندهم جمع الدبانة. الدبانة هو ذا ينقسمون إلى قسمين. قد قرأ في المقاولة وهو نعم أنه ينقسم إلى الزبون حالي والزبون مستهدف. تسمى كليون. يكون حاضر من هو وأرتب في حارفة ذهنية أستطيع أن أتذكرها وأراها أمامي تجارة وزبون مستهدف أكتب جميع الزبناء المستهدفين إما أن أقسمهم حسب الجغرافيا أو حسب التخصص أو حسب المركز والسمعة مثلا ترابي في شركة الألمنيوم عند الزبناء مستهدفون خارطة كيف شغيدين لهذا كيف شغيدين خارطة الناس الموجودين الآن واضحة قد يقسمهم حسب الجغرافيا مثلا الزبناء المستهدفون في فاس كذا الزبناء المستهدفون في دار السلطان عند السلام عند الحزبية عند الحزبية الميلود كذا كذا كذا كذا أثناء وضع البرنامج اليومي له خارطة واضحة للتسويق معكوسين وله رؤية واضحة في التسويق لن يحتاج الكليان دي الله ينسيتو لا تنسى لأن ما كنتش بخارطة ولكن لو كانت خارطة حتى حينما تكون الخارطة حسب الجغرافيا وغالبا التجارة أنصحهم الجغرافيا هي ليش؟ لأن حينما أكون في مثلا في عين السبع ومشيت عند شي حد محضرش لي التليفون ديالو تجاوز من الخلاص وبغيت نمشي قالوا لي راه واحد الساعة غادي يرجع إلا غادي نرجع من عين السبع حتى الحيوان يا عبد الله غادي نرجع خصني ساعة إذا غادي نمشي الطريق هنا أثناء تواجدي في عين السبع غادي نشوف الزبناء المستهدفين وغادي نقوم بعملية إنتاجية وهي أنني أضاف هذه الساعة لن أضيعها وإنما سأستثمرها في ماذا؟ في ربط علاقة في ربط علاقة مستهدفة إذا هذه أيضا تستعمل في تربية الأولاد ما هي خارطة للطفل المنشود وخارطة للطفل الحالي ما هي السلوكيات التي ينبغي أن أنتبه إليها في تربية الأطفال خارطة إذا هذه إذا نحن نتكلم عن موضوع عميق جدا أليس كذلك؟ يبقى الهدف ما هو؟ الهدف هو الاستفادة القصوى من الطاقة لأنك تتساءل دائما هل السؤال الذي يرضي أن تطرحه دائما هل أستفيد من طاقات الاستفادة القصوى أم أنني أستفيد 10-20-30% 15-15% أو لا أقل من هذا الاستفادة القصوى لأن حينما لا تنجح لا تلقي باللوم على المحيط ولا على الحكومة ولا على الآباء ولا على الأجداد ولا على كذا إلقى اللائم على نفسك لأنك أنت في حاجة إلى أن تكتشف قدراتك وأن توظف القدرات والطاقات بشكل ممنهج وعلمي وفي رؤية واضحة نعم حد الوقت لا كما انا لا اجيب على السؤال لانني دائما اؤمن بالمرونه لهذا في تدبير الوقت اداره الوقت انا عاده حينما القي حسب مع من اتكلم حينما تكون محاضره عامه لاناس يريدون تنظيم اوقاتهم ليسيروا انفسهم هذا شيء وحينما تلقي هذه المحاضرة في مؤسسة ذات نفق وكيف يستفيد هذا الشخص من الوقت داخل المؤسسة هذا شيء آخر لهذا تدبير الوقت المحاضرات التي كتبت لي المقرة عادة هي تنظيم الوقت داخل النفق. لا، حينما أدير نفسي بنفسي فأنا بحاجة إلى مرونة. قد تعطيه اليوم 5 دقائق وغدا ساعتين أو 9 دقائق هذا كذا، والخارطة هي التي تخلق لك هذه المرونة حينما تقوم بتطبيقها. لذلك تتذكر أن اليوم أعطيت كذا أكثر من كذا، أعطيت كذا أكثر من كذا. اليوم قد أجلس مع الأطفال مثلا ربع ساعة، ولكن كاين المشكل بيني وبين الراجل خصني نجلس معاه ثلث ساعة ربع ساعة، فهمتي؟ العلاقة مزيانة مع الزوج وكل شيء، وحنا عندنا مشكل ديال مع الأطفال. اما في الغدر المدرسي ما نشوفش المشكل اللي كاين. جدا نركز التركيز على ولكن مع عدم نسيان اولويات اخرى، ليس معنى هذا ان الانسان يتحول الى الان. الخارطه فيها من المرونه، لهذا حتى ما كنخدموش الخارطه بشكل هكذا. شجرة اللي قلت يحدثها الحيط تبذر مع الحيط في المجتمع. في ذي البيت تدخل في ذي البيت الآن العادة في التدريب لا من غير جلس مع كل واحد غير قطر نتفاهم مع الخارطة، ولكن كلنا كنا مش حاكينا تقريبا لكن شيء مع أصحابي الطلبة والكلام إن شاء الله. ما هي دابا كاين لم يسجل، ولكن كل واحد عنده كاين حاجة مشتركة، شيء مشترك، وهناك أشياء خاصة. هنا العزاب، وهنا المتزوجون، وهنا أشخاص أخرى، زوجة عندها مشاكل مع الزوج، عندها أصل علاقة فقد، عندها علاقة مع الكذا. لكل ظروفه بهذا الخارطة تعلم كيف تكون مرنا حتى اكتساب العلم. هل فهمنا هذا؟ تفضل. لا بد من تحديد الأولويات في هذه الحالة. معلوم؟ الخارطة حينما تضعها هي أصلا مرتبة الأولويات. حينما الوقت كل حاجة وقتها، النوم داخل في الخارطة، ولكن حينما يؤدي للمؤدي لضرب الصبح ما يبقاش مازال كان أولوية. ليس كذلك، لأن القضية مسألة مسلمة، هذا الباب مسلم حاصل مسلمات. جربوا، ما تكلفكم شي حاجة، تكلفكم فقط ورقة بيضاء وأقلام، ولكن أهم شيء في الموضوع كله هو الإيمان بالفكرة. إذا لم تؤمن بالفكرة لا تجربها، وإذا آمنت بها وبأهميتها جربها، وحينما تجربها آمن بأن لها نتائج، وعملها أفضل من عدمه، ولا تخسر شيئا إذا عملتها، ولكن ستخسر كثيرا إذا لم تمارس هذه السنة، وأنت تعلم هذا. تقول لي الناس لا يعرفون. مجتمعاتنا والنتيجة هي انظر إلى نصف البلدان، نصف المغرب السعودي مثلا. ما قبل الأخيرة ما هو السبب؟ نفس الذكاء العالمي المغاربة أذكى شباب في العالم. هذا البحث العلمي ماشي أذكى شباب في العالم، وذلك السؤال كان طرح في MBC جورج قرطاح طرحه على من سيربح اليوم. قال له ما هو أذكى شاب في العالم؟ قال له أعطاني الخيارات، أعطاني ثلاث اختيارات، أعطاني اليابان، لا اليابان والمغرب وألمانيا أنا أعتقد، شي دولة أوروبية ما أنا أذكر، من دولة أوروبية أنا أعتقد. ثم قال لي عنده اختيار مش حيدوا لي واحد يقولوش، حيد لي ألمانيا خذ اليابان والمغرب. قال لي وما إلى طافية اليابان، قال لي متأكد اليابان إلى ذو خطأ المغاربة. طيب هذا الذكاء ذكاء لا ينفع، لماذا؟ لأنه ذكاء غير موجه وهو كارثة على صاحبها. لهذا أنا أقول دائما شوف الفكرة التي لا تؤمن بها لا تجربها. حتى العبادة، العبادة إذا لم تؤمن بالله لا تصلي. فين هكذا؟ هل يمكن أن تصلي وأنت لم تؤمن؟ الزكاة الفكرة أنك تكفر بها، إذا لم تجربها لا تدخلها إلى نفسك لأنك تضرك. صلاة الكافية إذا بالدين إذا كذلك وسيكون عقابه عند الله سبحانه وتعالى أكبر من الكافر الآخر. كافر لهذا لاحظت الفيديو كارثي، المسيحية كافرة تؤذن لا ما أريد في برنامج في هولندا أحقق الطموح، كيف أحقق طموحي؟ وهذا مشمق، هذا جزء من لما لما حضروش لم يدروا أنت نجي، وعندما كيف تؤدي؟ لهذا الفكرة إذا لم تؤمن بها لا تجربها، خليك بعيد إلى ما تقدر تفهم. إذا آمنت بها ماشي معنى ماشي معنى ان معنى الايمان. اذا كنت تستهزئ بالفكره فقل هذه لك كذا تخربها كذا كذا كيف تجربها؟ يعني ما الفكره تمنعك من الاستفاده منها مستقبلا، دعك حتى تؤمن بها، امن بها اولا. اخ البشر سميرة المغاربة أكثر شعب الدليل هو أن المغاربة يعني الجامعات الأوروبية يكونون على الراس القضايا، يعني المغاربة الأولى دون استثناء، يعني الجامعات الأوروبية والأمريكية وهذا يعني المغاربة هم الأول. حتى في الغرب، حتى في المهندسين الذين يخترعون البرامج عند بيل جيتس كان جزء المغاربة، لكن عفوا بعد أصدقاء رتب كبير، رتب كبير، ولكن الآن يركب على الليموزين ويصبح رجال طويل في ذاك ال ما يبقى عن حاجة ما في حجبة درس لمن تزين فيها وكذا كذا. أنا لا لأن بالكيت لا يوظفه أيا كان. وقرأت أخيرا أنه في اختياره كيازم الطالب الذكي كيازمه وكيحب يكون مجاز حياته مجاز ما كيطلعش لاشطور ما كي كذا. أنا أقول لك لأن بالنسبة لي هو أنا ليس بتحليل العدد لا ده مش مكان لا ولكن خص يكون ذكي هائلة في الإعلاميات هذا الإعجاز ما هي الاستفادة من الزيجين أولا لأن الإعجاز يقلب على أسهل الحلول هدوء وإلى جلوس وإلى تأمل ومكشفة مكثير الحركة كذا كنت تابع لأن ما كانش في عجازة قدر أن يبسكرة كيف يمسير بس كعفش نتيجة ماشي معنى هذا أن المجلس ما قدرش يكون في عجازة لا تخدش بهذا المنظور هذا هو يشترط في أن يكون نامرة ولكن في حياته الخاصة ليس صاحب مبادرات ليس صاحب لكن صاحب مبادرات وصل إلى مقولة ليس بالإمكان أحسن مما كان يعني في هذه الحالة بما تنصحنا وأنا ما قدرش كان ده جوج بلاد بلا نحول ولا لا أتعرف هذا ولا قاوك فيها ولا حد صبي حط تنزيل حاجة بسيطة بالعكس هذه التقنية دواء للإحباط متى يكون الإحباط؟ يكون الإحباط حينما أقوم بعمل ولا أصل إلى نتيجة عندي مشكل في المنهج عندي الصبوة فاغيان هنا كتلمو هذاك اللي كتسمى لو سافوار فاغ كيف افعل الاشياء فهمتي لهذا الاحباط ناتج عن القيام بعمل بشكل رديء ليس فيه منهج وليس فيه جودة حينما أقوم بالعمل بشكل جيد وأضع الأمور بحكمة في أماكنها لن أصاب بالإحباط لأنني سأصل إلى النتائج سؤال ما هي الأشياء التي قام بها هذا الشخص وأصاب بالإحباط باشر العمل بدون منهج ليس كذلك نحن نتكلم عن أن العلم قبل القول والعمل هي هو الخمن إلا الآن هي داخل الشطر من التراجم البخاري سطر عدة أهداف مثلا لشهر مثلا من أيام سطر 10 أهداف مثلا ولم يحقق إلا هدفين لو لم يكتب 10 أهداف لما حقق الهدفين ينبغي أن لا يصاب بالإحباط يعني يحمد الله على الهدفين ويتابع مسيرة سؤال لماذا لم لأن الهدف ليس معناه أنه حينما تكتبه في الورقة يتحقق إذا يحمد الله سبحانه وتعالى وسيبدأ في تحقيق ما تبقى ولن لأن ما معنى النجاح؟ النجاح هو ملاحقة الهدف حتى أصل إليه الملاحقة بما لا تنساك. جميل. حق الله. اسم القدماء عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة. هذا سميه ماشي. على فكرة من دفة التحملات التعبير الحديث، لأن دفة التحملات تكون فيه المحاسبة في مبادئ الدنيا بمعنى القياس، أين وصلت في تحقيقي؟ أستاذ قضية إيمان بالقدرات والثقة بالنفس التي يدخلها في مسألة إدارة الذات، فقلت أن المنهج هو طريق الموصل إلى الهدف المنشود، وأن الإنسان المنهج هو الذي يعرف ماذا يريد وكيف يصل إلى ما يريد ومتى يصل إلى ما يريد. ماذا يريد كمشاريع يريد تحقيقها وماذا يريد الوصول إليه، هنا مسألة الرغبة. فالإنسان الذي يعزف عن شيء ويعرض عن شيء لا يمكن تحقيق النجاح فيه. شكرا. النقطة الثانية وهي مسألة كيفية. هنا نتكلم عن القدرة، قدرة الإنسان، قدرة الإنسان في تحقيق. فالإنسان الذي لا يؤمن بقدراته هذا إنسان فاشل. الإنسان الذي مسألة إدارة الذات، وهي كما قلت في الحصة السابقة. حضرت الحصة ما قبلها؟ لا. هي تكلمنا على الأعلى حينما تكلمنا عن التحفيز الخارجي والتحفيز الداخلي. تذكرت لي؟ نعم. أيوة تذكر هذا. إذا ما تكلمنا على الموضوعات بشكل واسع. لا مش كلمة. تفضل. حديث إدارة الذات كما قلت هو توجيه المشاعر والطاقة ومكتسبة الإنسان وقدرته على تحقيق الهدف، ويمكن ربط ذلك بدين الحريف هذا المنهج. فالإنسان لا يمكن أن نقول لا ينبغي أن يعتمد على هذه الوسائل اعتمادا مطلقا، وإنما مدار ذلك على توفيق الله سبحانه وتعالى وتوجيهه للهدف. فهذه وسائل، والإنسان لا يعتمد على ذكائه وقوته، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأعمال التي يقوم بالإنسان حتى تحفزه إلى تفعيل الموارد والثقة بالنفس والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك العلم. هل اكتب قاعدة قومي بها القاعدة التوكل على أسباب الشرك وترك أسباب معصية. التوكل على أسباب لوحدها شرك لله سبحانه وتعالى وترك الأسباب معصية. هذا مختصر لك؟ نعم. إيمان بالقدرات. ما معنى الإيمان بالقدرات؟ ما معنى الإيمان أصلا؟ حتى لا يقع الخلط في الذهن المصطلح، نقصد بالإيمان تصدق، أنك تصدق بأن هذا موجود، هذا هو الإيمان. تصدق بأن الله تعالى خلق لك قدرات وطاقات، هذا هو الصدق، هذا هو الإيمان بالقدرات. معنى الإيمان بالقدرات أنني عندي هناك قدرات، مثلا المالية، هذه سهلة. ألست أنك تشوف فلان في البنك يقول لك شنو كاين؟ إذا هذا كاين إيمان بالصدق. كنقولوا مثلا سير عربية ماك الله، بلاصة الماكا طاي طاي لا يزيدوا طيب هذا إيمان بالقدرة والطاقة هذه، وعندي طاقة تحليل وطاقة المبادرة وطاقة العمل وطاقة الرؤية وطاقة للإدارة الأمنية تحكم في مشاعري، وعندي أيضا هذه كلها طاقات وقدرات فمن الإيمان بها أصدق بدركين أعرف بأنها موجودة. حينما أعلم بأنها موجودة أعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لي هذه القدرات، فأكون عالما بالنعمة ممتنا للخالق سبحانه وتعالى، أسجد وأشكره على هذه النعمة. ستبقى الإشكالية في إنفاق النعمة، كيف أنفق هذه النعمة وهذه الطاقة وحد أنفقها في الخير في تحديد الأهداف؟ لأن حينما أضع الأهداف هذه الأهداف ليس معناه أنني أناني، لا، أنني أخدم أمة، أنني أحقق الاستخلاف، أنني عندي رسالة. فأدعو الخالق سبحانه وتعالى أن أصل إلى ما أريد. حينما أدعوه أؤمن بأنه سيستجيب. أدعو لنا عندما أدعو أنكم موقنون بالإجابة. يسمى سيقول لنا أصحاب الخير. وقليل العباد الشكور. أصدق. أدعونا في طريق سبحان الله للكلية. قال صوت العقل. قال سبحان الله هذه المسائل الملل يجوز. سبحان الله كما قلت ينبغي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والعصر إذا الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أختم عليك يا حبيبي. مشروع عمل ذكريات أستاذ حمد. هذيك دابا حدد لي ذكوى عملوا الصالحات، حدد لي آمنوا، حدد لي تواصي بالحق، حل لي التواصل بالصبر بدون خلفية تخلفية مجتمعية عربية معاصرة بعيدة كل البعد عن النظافة. نظافة المصطلح، أرجع المصطلح إلى عصر الصرف وانظر ماذا ترى. الصحابة رضوان الله عليهم لا يسترقون إلا بعد قراءة هذه الصورة. يجتمعون يتعاهدون عليها لأنها مشروع كلي. والعصر إن الإنسان الذي سأقول الخطر لم على الخطر الفجل، ولكن استثناء الذين آمنوا مطلقة، عدل الصالحات أي صالحات مطلقة، تواصي بالحق مطلق، تواصي بالصبر مطلق. الصبر ماذا؟ الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على العمل، الصبر على كذا. الرؤية الإسلامية كيف طريق المستقيم الذي يسير فيها الإنسان نحو الجنة. الطريق فيه عبادة، فيه عقيدة، فيه تجارة، فيه قراءة، فيه علم، فيه كل شيء. إذا فصلت بين الطريقين وجعلت طريق هذا طريق هذا أنت علماني. إذا ما كيش لا التقنيات أنا لا أدرسها بالطريقة الغربية. تلاحظ لا. وقرأت رأي الغرب. ولكن قبل أن أقرأها فطالب علم أصلاً أصلاً شرعية بإسلام كراج وقرأت ثلاث إسلاميات شينا من يسرى قرأنا الفقه الشافعي والفقه الحنفي والفقه الحنبلي وقرأت على الفقه عامر بشكل دقيق وتفسير على شيوخ معينين واللغة العربية وعلم النفس. لكن ما تقرأ علم النفس ما قرأ السؤال الواحد الدراسة الإسلامية تتكلم على لهذا التقنية الآن. لهذا أقول دائما المدرب الذي ليس له بعد شرعي خطر على المجتمع. لماذا خطر؟ طب مع البال نرجع أن صناعة الإنسان تحتاج إلى رؤية شرعية ورؤية إنسانية ورؤية واسعة. لهذا أضيف لي إسماعيل لما تشجع أمريكا التنمية البشرية في دول الخليج مع الدول. يعني ولكن ايش اللي يخرجوا غالي؟ لا الحمد لله قال السحر للساحر، علاش؟ لان ولا من العبد الذي يتكلف هذا المواضيع هذه راه مشكله كبيره فيها. قبل السحر على الساحر لو لا العلماء ولا كذا فهموا هذه المسائل هذه، عرفت ان هذه الامور قبل الحصه السابقه الثامنه الى العاشره والنصف ماذا كان هذا الكلام؟ من الغربي اخذ من الغرب ووضع الاليات بلغات اخرى احد ما شفناش، وهذا مش هذا الموضوع، لكن موضوعنا الان خارج اطلاقا لان بالذات انا ساترك لكم فرصه اسالكم في الحصه المقدمه لاننا سنبدا في التفاصيل في جانب واحد جانب الماده جانب المعرفي مناهج البحث في العلوم الاسلاميه يعني والماده هي اجابه عن سؤال كيف كما يقول لك المدربين كيف تصبح حمل يوم نار حسابك خليك كيف تصبح حمل يوم نار ما رايكم في هذا البلد يا زهراء في القرن الشهر في الاجابه دابا ملي كتقرا الكتاب الذي ألف لا لا ما ما ما شوف هل تفتقر أن طلبة العلم ينبغي أن تطبق الآية القرآنية الذين يستمعون القول ولكن في اتباع ما هو الأحسن والمنسجم مع عقيدتك ومع شريعتك ولكن الاتباع استمع الى القول الاتباع اتبع احسن هذه الكتابه هذه هي جديه وهي فعاله فعلا وفي المقاول انتم في حاجه الى قراءه هذه الكتب في الجانب المادي لماذا لان خاصه للكاتب الامريكي المعروف نابليون هيل هذا نابليون هيل ولد في سنه 1883 وتوفي في سنه 1940 وهو الذي وضع من الناس الذين وضعوا الإدارة المالية المعاصرة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو من المستشارين الأساسيين الذين أخرجوا أمريكا من الأزمة المالية والاقتصادية في سنة 1923 معروفة وكان مستشار لروزفلت وهو الذي أعطى الفرصة عنده سلسلة محاضرات على تلاحظ في يوتيوب الآن مترجمة بالعربية حول فكر تصبح غنيا انت حينما تقرا انت لك رؤية شرعية ولكن اذا عنعت الى السلسلة من المحاضرات سترى الابيض والاسود سترى ان الاكتساب أسباب السنن مسألة تحتاج إلى رؤية هكذا العنوان فكر محليا ودائما هذا النوع من الفلاسفة الكبار في الموضوع كلما تعمقوا كلما أرجعوا إلى التغيير من داخل النفس الإنسانية ومن طريقة تفكيره أنا تعرفوا هذا الشيء اللي جاب كذا ثم على كل حال هذا إجابة على السؤال كيف تصبح عالما سؤال يبعد لا أحكر أن أحدكم نفسه. ما هي المقدمات وما هي الأشياء التي ينبغي أن تراعى في شخصية هذا الشخص العالم إن شاء الله الذي يكون نازل خطنا نازل تكلمنا طويلا عن الجانب النفسي باعتباره حضر الزاوية في البناء. تكلمنا عن الجانب الإجرائي على التمهيدات المنهجية متعلقة ببناء الخرائط. سندخل في العمق والخارطة للعلوم ووضع خارطة لكل علم على حدة حتى نضبط أولا الخارطة ثم نملأها. مش كنعرفوش نملأ الخارطة اللي كتوضعها حينما تضعها لعلم العلوم كأنك تصنع سريج تضع فيه الماء كأنك تصنع خزانات تضع فيها السلاح. هذه هي وظيفة الخرائط تعينك على حسن المعلومة حينما تدخل إلى عقلك تذهب إلى مكانها بشكل منظم وتسترجعها بشكل منظم لأن هناك قوانين نظام أنظمة تعلم. هناك نظام إدخال المعلومة هو نظام استرجاع المعلومة. هذا نظام إدخال المعلومة حينما تدخلها إلى العقل إذا لم يكن العلم الذي تدخل رائد فإنها توضع في مكان ما وتحتاج إلى وقت كبير جدا لكي تفسخ المعلومة. حينما تضع لها الخارطة ثم تضع المعلومة في مكانها وبسهولة تسترجعها. أنتم حينما تفكر بأنك من الخارطة وصلت لها مثلا وتقرأ في موضوعات متعددة ولكن لديك خارطة فيها أربعة فروع الحاكم والمحكوم والحكم حاجة في هذا هذه المسألة هذه عندك مثلا دلالة أفضل. حينما تقرأ شيئا عن أو مقالا في دلالة الاقتضاء توضع المعلومة في مكانها وتنمي ما عندك من المعلومات وما عندك من المعارف. فهمتم؟ حينما لا تكون الخارطة تقرأ بشكل مشدد وأنت لا تعرف أين تضع هذه المعلومة يبقى الذهن غير مهيكل وغير قابل لتلقي معلومة جديدة فتشعر بالعزل وبالإحباط الذي ذكره الأخ قبل قليل. الإحباط هو أنني أقرأ وأنسى. لماذا أقرأ وأنسى؟ لأنني ما وضعت لم أضع خزانات صغيرة في عقلي للمعارف. هذا الخزان الصغير خاص مثلا بالعبادات. شنو العبادات كلها؟ الوضوء. حينما أقرأ دليلا آخر عن الوضوء يوضع في مكانه بسرعة ويأخذ مكانه. هذا منهج تتعلمنا هذا المنهج فنستطيع أن نستفيد الاستفادة القصوى من عقولنا. قراءاتك لن تعود مضي على الوقت لبدل أي شيء قرأته سيذهب إلى مكانه ولكن هو يأتوه. المعلومة الجديدة توضع في مكانها في الفرع بالضبط وينمو هذا الفرع لينتج فروعا باذن الله. فهمت الخلاصه؟ روعه. انا بصراحه قل لي ان اتنازل هذه الفكره لا استطيع. انا دائما استفق من البيانو ديالي ديما كاين الوان حسب الرساله. حسب الرساله هو يفيد الوان، لا بالنسبه له يفيد الوان. دائما ممكن يكون في احتياط لان شي واحد ثاني ولا شي حاجه صعبة. مثلا الاحمر هذا احمر اخر دير نسافر وانزل الوان قدر نوقف ونسير وندخل فينا وندخل كذا على مثلا البلاد مثلا على انجلترا وهذه مده طويله. شفت الالوان ديال ديك مش معايا احنا بعاد مثلا من الديره بعاد ولا ما تقدر تمشي والله لا ابالي تقدر تمشي قصدت هذه الفكرة أبدا لا أستطيع. لماذا؟ أنا تعلمت هذه التقنية بشكل مجمل في مرحلة الثانوية استعملناها في الدروس استعملناها في الجغرافية طالما كان دارسين لكن تعلمناها بشكل مجمل. شكون علمها لي؟ مدام داسو فرنسية. هاد مدام دارسو هادي كنت في المركز الثقافي الفرنسي في سيرت وكنا مجموعة من التلاميذ تدير لهم في تجارب هكذا في المرحلة وكانت تبدا اهداف معينه وبدا لا ما كبيره هي عندها عندها عندها عندها عندها ما تدير بهذاك الشباب ولكن في المركز الثاني خلينا نحل وكانت تعلمنا هذه المسألة في المركز الثقافي الفرنسي لأن أنا ذاك المركز الثقافي الفرنسي كان خدام تدري ما خدام كنا كنمشيو كنجلسو مع مدى براسو وكتجي تجيب لنا كذا كيفاش ندير الخارطة الدروس ديالنا كيفاش نبنيوها تفرغوا المسرح تفرغوا الأشياء الأخرى تفرغوا كذا تفرغوا الأمور ما يمكنش تعرفوا باش فرنسية كيفاش كي هي اللي كتطلع عقلية فرنسية كتطلع عقلية أمريكية اللي كانت استاذة الفرنسية والإنجليزية في الآن الواحد وكانت عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 15 ساعة ديك السن ديك الساعة كانت عمرها 60 ساعة مدام لاسو علمتنا هذا الخاص ديك كانت تستعملها في الظروف حسنا بالخطورة بال نحن أطفال صغار لأن لا يمكن الاستغناء عنها. لكن لك يجب أن تجيب الجغرافية تنزل لها خارطة اختصاص خارطة مقع قدري إليه من هذا تخرج تجيب أزيلة ألوان تستعملها كذا كذا كذا كذا. ثم بعد ذلك أنا حينما سمعت بأن هناك تجارب هناك القدر ما كان شيء جديد بالنسبه لي ولكن الاضافات هي الروابط البسيكولوجيه مع الموضوع. انفقت الاموال من اجل التعليم هذه التقنيه ولكن مو هذا الشيء الجديد حتى اذا كان عملا نقوم به في مرحله. انا كنحكي لكم تاريخ ماشي علاش باش تفهموا على انني افكر انا اريد ان احسسكم بالموضوع دولة. ديرو ولكن ربي زاد على هذه القضيه هذه دابا ما يمكنش الحمد لله لا الا انه الظروف ستنتهي في واحد الوقت وجيز ثم تفرغ الخارطه بتطوير الخارطه. عندك خارطه فيها معلومات فيها خارطه الاقتصاد مثلا او كيف وتبني فروع المعرفة لذلك تسمعون فروع المعرفة. فروع ما معنى الفروع؟ الفرع كيف ينمى هذا الفرع لينتج فرع آخر. هذه هي خارطة ابدأوا بها وسنبدأ إن شاء الله تعالى الحصة المقبلة بالفرع الذي هم لا ممكن أن نعبر إلى الفرع لماذا؟ شيء نبني لكن لما نضبط هذه العلوم في أساسها حتى لا تنفرد.